المجاهدين إلى الأمام. سر أعطيني شعب وبارود إنسان ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خول ولا تخلي يدين الشر تلاحقني. أعطيني شعب وبارود إنسان ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خول ولا تخلي يدين الشر تلاحقني. مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خول ولا تخلي يدين الشر تلاحقني. هي هي هي هي هي هي هي هي هي أعطيني سلاحي ورجالي وصون أطفالي وخذ أموالي واتركني. مش لازم تصاحبني سد الثغر وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب وما تولي. اعطيني سلاحي ورجالي وصون اطفالي وخذ اموالي واتركني مش واتركني.